أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والدعم الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى يوم الدين. كان الكلام في النسبة بين أصالة الظهور وأصالة عدم القرينة، حيث نحن بينا رأينا المختار في هذه المسألة قبل العطلة، وذكرنا بعد ذلك أن هناك محاولتين ترميان إلى توحيد هذين الأصلين، محاولة للمحقق الخراساني حيث حاول إرجاع أصالة عدم القرينة إلى أصالة الظهور، ومحاولة للشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله حيث حاول إرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة. درسنا هاتين المحاولتين قبل العطلة، وذكرنا أن كلتا المحاولتين غير تامة. بقي في المقام أن نذكر محاولة للمحقق العراقي رحمه الله، حيث حاول أن يصحح كلام الشيخ ويبرهن على كلام الشيخ، يبرهن على إرجاع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة، وذلك من خلال ربط هذه المسألة بمسألة أخرى، وهي مسألة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال إن هذه المسألة مرتبطة بتلك المسألة، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة هل هو قبيح أم هو غير قبيح. هناك من ذهب إلى أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح وغير جائز، فبناء على هذا الرأي، يعني بناء على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، نحن نستكشف دائما عند مجيء القرينة المنفصلة وثبوت أن المتكلم لم يرد ظاهر كلامه، نستكشف أنه إذا كانت هناك قرينة متصلة في كلام المتكلم على إرادة خلاف الظاهر، ولكن هذه القرينة ضاعت. دائما نستكشف هذا المطلب. لماذا؟ لكي لا يلزم القبح الذي ذكرناه، يعني قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن القرينة المتصلة بيان، هذا البيان يقبح أن يتأخر، فإذا لم نرى قرينة متصلة ورأينا قرينة منفصلة، هذه القرينة المنفصلة تكشف عن ماذا؟ تكشف عن أن المتكلم ذكر قرينة متصلة، لا أنه لم يذكر، ذكر قرينة متصلة، وإلا المتكلم ما يسوي شيء قبيح، ما يأخر البيان عن وقت الحاجة، ذكر البيان، ذكر القرينة المتصلة، لكن هذه القرينة المتصلة ضاعت، فبمجيء القرينة المنفصلة نستكشف وجود قرينة متصلة في كلام المتكلم تدل على أنه أراد خلاف ظاهر كلامه. هذا بالنسبة إلى رأي البعض، وهناك من ذهب إلى أنه لا، ليس من القبيح تأخير البيان عن وقت الحاجة، يجوز التأخير فيما إذا اقتضت المصلحة. خب، إذن فنحن إذا بنينا على القول بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وآمنا بأن القرينة المنفصلة تكشف دائما عن وجود قرينة متصلة نظرا لقبح التأخير وقبح فصل القرينة عن ذي القرينة، إذن فلا منشأ لاحتمال أن المتكلم أراد خلاف الظاهر سوى احتمال القرينة المتصلة، وهذا الاحتمال منفي بأصالة عدم القرينة، فلا تبقى حاجة إلى أصل آخر مستقل اسمه أصالة الظهور، ماكو حاجة إلى أصالة الظهور. إذن رجعت أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة كما يقول الشيخ. إذا آمنا بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، وآمنا بأن القرينة المنفصلة تكشف باعتبار أن التأخير قبيح، إذن هذه القرينة المنفصلة تكشف عن أن المتكلم ما سوى شيء قبيح، ذكر قرينة متصلة، وإلا إذا ما ذاكر كان معناه سوى شيء قبيح، ذكر قرينة متصلة لكن ما وصلت إلنا. إذا آمنا بهذا المطلب إذن لا يكون هناك منشأ لاحتمال أن المتكلم أراد خلاف الظاهر سوى احتمال وجود قرينة متصلة. خب هذا الاحتمال ينفيه تنفيه أصالة عدم القرينة، بعد شنو الحاجة إلى أصالة الظهور؟ فالحاصل أنه بناء على قبح التأخير وعدم جوازه يكون احتمال إرادة خلاف الظاهر مساوقا دائما لاحتمال القرينة المتصلة، هذا الاحتمال مساوق لهذا الاحتمال. ليش؟ لأنه يقبح على فرض إرادة خلاف الظاهر، يقبح أن لا ينصب قرينة متصلة على ذلك ويعتمد على قرينة منفصلة، لأن الاعتماد على قرينة منفصلة معناه تأخير القرينة عن ذي القرينة، يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا قبيح وغير جائز. خب، فإذا كان احتمال إرادة خلاف الظاهر مساويا لاحتمال القرينة المتصلة، نحن ننفي احتمال القرينة المتصلة من خلال أصالة عدم القرينة، وحينئذ لم يبقى هناك احتمال آخر يوقفنا عن العمل بالدليل، لأن منشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر منحصر في احتمال القرينة المتصلة، إذن لا نحتاج إلى أكثر من أصالة عدم القرينة، ولا حاجة بنا إلى أصالة الظهور، لأن الاحتمال الذي يراد نفيه بأصالة الظهور وهو احتمال أن المتكلم أراد خلاف الظاهر، هذا الاحتمال لما كان مساويا ومساوقا لاحتمال القرينة المتصلة ونفينا هذا الاحتمال بأصالة عدم القرينة، إذن حينئذ يثبت أن المتكلم أراد ظاهر كلامه جدا، وإلا لزم القبح وهو محال، فتنتفي الحاجة إلى أصالة الظهور. وبتعبير آخر، بناء على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، يتم كلام الشيخ رحمه الله، فترجع أصالة الظهور إلى أصالة عدم القرينة من دون حاجة إلى افتراض أصالة الظهور في المقام أصلا، لأنه ببركة أصالة عدم القرينة ننفي القرينة المتصلة، وببركة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة يثبت أنه ما دام لا توجد قرينة على إرادة خلاف الظاهر، إذن فقد أراد ظاهر كلامه، وإلا لوقع في القبيح وهو مستحيل. وعليه فلا نكون بحاجة إلى أصالة الظهور، هذا إذا بنينا على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. وأما إن بنينا على القول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدم قبحه، وآمنا بأنه يجوز فصل القرينة عن ذي القرينة، إذن أصالة عدم القرينة المتصلة لا تكفي للعمل بالدليل، ما تكفي كي يقال إن أصالة الظهور رجعت إلى أصالة عدم القرينة، لا ما يكفي. لماذا؟ لأنه حتى مع افتراض عدم القرينة المتصلة يبقى احتمال إرادة خلاف الظاهر اعتمادا على قرينة منفصلة، يبقى هذا الاحتمال، فلا بد حينئذ لدفع هذا الاحتمال أو رفعه من التمسك بأصالة الظهور، ولا تكفي أصالة عدم القرينة. إذن فالحاجة إلى أصالة الظهور مرتبطة بالقول بجواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا ما أفاده المحقق العراقي رحمه الله مع توضيح منا. هذه محاولة ذكرها في كتابه مقالات الأصول الجزء الثاني صفحة 20. إلا أن هذه المحاولة أيضا غير تامة كالمحاولتين السابقتين، وذلك لأنه يرد عليها أن تطبيق قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة تطبيقها على محل الباح هو فرع كون الظهور بيانا. أول ثبت العرش ثم انخهش، فرع كون الظهور بيانا، وكونه بيانا هو فرع حجية هذا الظهور. متى يكون تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ متى يصدق؟ فيما إذا كان ظهور الكلام بيانا فهناك يصدق حينئذ أن المتكلم ما دام ذكر البيان فيقبح أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. كل ما يتصل بهذا البيان المفروض الآن يذكره. فالصدق قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة متوقف على أن يكون ظهور الكلام بيانا. خب متى يكون ظهور الكلام بيانا؟ إذا كان الظهور حجة، وإلا فلو كان أفرض الكلام مجملا مثلا لا ظهور فيه، أو كان له ظهور لكن هذا الظهور غير حجة، حينئذ أي قبح في تأخير البيان عن مثل هذا الكلام؟ ماكو قبح. يعني حال هذا الكلام حال وجوده حال عدمه. إذا الكلام مجمل المتكلم تكلم بكلام مجمل، هم تقولون يقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هو هذا الكلام ما كان بيان حتى يقبح أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، من قاع هذا الكلام كان مجمل أو كان ظاهر لكن الظهور لم يكن حجة. حال وجود الكلام حينئذ حال عدم وجود الكلام. إذن فإثبات إرادة الظهور من خلال أصالة عدم القرينة هذا فرع حجية الظهور في المرتبة السابقة، حتى بناء على القول بقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالحاصل أن تطبيق هذه القاعدة قاعدة قبح تأخير البيان على ما نحن فيه، هذا التطبيق فرع أن يكون الظهور بيانا وأن يكون حجة، فرع بيانية الظهور وحجية الظهور في الكشف عن المراد. لو كان الظهور بيانا وحجة وكاشفا عن أمراض المتكلم حينئذ يصح أن نقول إذن يقبح على هذا المتكلم أن يؤخر القرينة عن ذي القرينة، لأن بين ولم يبين القرينة هذا فعل قبيح. فهذا معناه أن هذا التطبيق متفرع عن أصالة الظهور، إذ لو لم تكن لدينا أصالة الظهور وحجية الظهور وكان الظهور حاله حال الإجمال وحكمه حكم الإجمال، حينئذ يكون المولى كأنه ألقى كلاما مجملا. خب، وحينئذ لما كان يجب عليه أن يبين القرينة، لأن هو ذكر من قاعد ذكر كلام مجمل، ما بين شيء حتى تقولوا له ليش أخرت البيان، مجمل حسب مجمل. لما كان يجب عليه أن يبين القرينة، لأن قبح تأخير بيان القرينة عن وقت الحاجة هو فرع بيان ذي القرينة. إذا بين ذا القرينة ولم يبين القرينة فعند ذاك فعل شيئا قبيحا. إذا بين ذا القرينة، أما إذا أصل ذو القرينة ما بين، حسب مجمل تكلم بكلام مجمل، هنا بعد لا معنى لتطبيق هذه القاعدة. مثلا المخصص قرينة موشي وذو القرينة العام، قبح تأخير بيان المخصص مثلا هذا فرع بيان العام. إذا بين العام ولم يبين المخصص هناك معنى أنه أخر البيان عن وقت، وهذا قبيح. أما إذا العام أصلا ما بينه، بين كلاما مجملا كلاما لا ظهور له في العموم أو لا حجية لذاك الظهور، حينئذ لا معنى لتطبيق هذه القاعدة. فقاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة التي ترجع في الواقع إلى قبح خداع المتكلم للسامع، هذه القاعدة ترجع إلى قبح الخداع، قبيح على المتكلم أن يخدع السامع على نحو يقع السامع في فهم خلاف مراد المتكلم. هذه القاعدة إنما تطبق بعد افتراض كون الظهور، مثلا ظهور العام في العموم، بعد افتراض كون هذا الظهور بيانا وحجة، فإنه حينئذ يصح أن يقال إنه يقبح منه أن لا يبين المخصص. وعليه فبيانية الظهور مفروضة في المرتبة السابقة على هذه القاعدة، مفروضة. ومن الواضح أن بيانية الظهور هي عبارة أخرى عن أصالة الظهور، إذن نحن نحتاج إلى أصالة الظهور في المرتبة السابقة على هذه القاعدة. فالتعويض عن أصالة الظهور بقاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة هذا غير صحيح. وإن شئتم فقولوا في الجواب على محاولة المحقق العراقي رحمه الله إن احتمال القرينة المتصلة لا يمكن أن يندفع من خلال ضم قاعدة قبح التأخير إلى أصالة عدم القرينة، ما لم نثبت في المرتبة السابقة حجية الظهور، لأنه لو لم يكن الظهور حجة بقطع النظر عن هذه القاعدة كان حال الظاهر حال المجمل، حال السكوت، حال عدم التكلم والنطق أصلا، ولا فرق بينه وبين السكوت وعدم النطق، لا فرق. ولحاب التمجيز والتعظيم ماكو فرق. إذا ما كان عندنا أصالة في الظهور، يعني إذا لم يكن الظهور حجة، حال الظاهر حال المجمل، كما أن المجمل لا ينجز ولا يعذر، الظهور هم ينجز منه. حال الظهور حال ما إذا لم يتكلم المتكلم، إذا لم يتكلم فماكو منجز ومعذر، هنا هم نفس الشيء. فكما أنه لا تنجيز ولا تعذير في حال السكوت المولى عن النطق رأسا، وكذلك في حال إجمال كلام المتكلم واقتصاره في وقت الحاجة على الكلام المجمل، كذلك لا تنجيز ولا تعذير في حال إصدار المولى خطابا غير مجمل، بل هو ظاهر في معنى إلا أن ظهوره ليس حجة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ليس معنى قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة قبح تأخير الحكم عن وقت الحاجة، ولو كان تأخير تفهيم الحكم من خلال الإجمال أو من خلال السكوت وعدم النطق أصلا، حتى يقال إننا ندفع احتمال القرينة المتصلة بضم قاعدة قبح التأخير إلى أصالة عدم القرينة، وإنما مقصودهم من هذه القاعدة قبح الاعتماد على القرينة المنفصلة الدالة على خلاف ما هو حجة على المكلف. فلو كان ضم قاعدة قبح التأخير إلى أصالة عدم القرينة المتصلة كافياً لإحراز مراد المتكلم، ها؟ لو كان الأمر كما تقولون، يعني لو كان هذا مغنيا عن التمسك بأصالة الظهور، إذن فلنفرض الإجمال بدلا عن الظهور، ولنفرض أننا نقطع بعدم القرينة المتصلة بدلا عن أصالة، بعد أحسن من أصالة عدم القرينة القطع بعدم القرينة، هذا هو أحسن، لنفرض أحسن الفروض، وهو أنه لم نجري أصالة عدم القرينة بل قطعنا بعدم القرينة المتصلة، فهل أن هذا يكفي حقا لاستكشاف مراد المتكلم؟ لو فرضنا الإجمال، لو فرضنا أن كلام المتكلم مجمل وقطعنا بعدم القرينة المتصلة، هل هذا يكفي لإحراز مراد المتكلم؟ من الواضح جدا أن هذا لا يكفي لاستكشاف مراد المتكلم أحد. فإذا كان هذا لا يكفي في حال القطع بعدم القرينة المتصلة، فما ظنك بحال الشك في القرينة المتصلة وإجراء أصالة عدم القرينة؟ من الواضح أنه بطريق أولى لا يكفي، لأنه من الواضح أن القطع بعدم القرينة المتصلة ليس أسوأ حالا من أصالة عدم القرينة المتصلة، يعني ليس حال الشك في القرينة المتصلة أحسن من حال القطع بعدم القرينة المتصلة، بحيث يكون من الممكن لنا في حال الشك في القرينة المتصلة أن نحرز مراد المولى من خلال ما قلتموه، من خلال ضم قاعدة قبح التأخير إلى أصالة عدم القرينة. في حال الشك يمكن من خلال هذا الضم أن نحرز مراد المتكلم، أما في حال القطع بعدم القرينة المتصلة ما يمكن أن نستكشف. المعنى أنه صار حال الشك صار أحسن من حال القطع، من واضح أنه ليس هكذا. هذا تمام الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث عن كبرى حجية الظهور. هذه الجهة الثالثة كانت عبارة عن البحث عن درجة حجية الظهور، يعني موقع أصالة الظهور والنسبة بينها وبين سائر الأصول اللفظية العقلائية الأخرى. بعد ذلك إن شاء الله ننتقل إلى الجهة الرابعة من جهات البحث عن كبرى حجية الظهور. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.